بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن بني إسرائيل، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن اليهود وكذلك النصارى حادوا عن طريق ربهم المستقيم، وكان يلزم هؤلاء أن يؤمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بما يوافق كتب هؤلاء في التوراة والإنجيل. وكما ذكرنا أن الإنجيل أتى فيه هذا الوصف الدقيق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقول أن عيسى عليه السلام بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، وكذلك أخذ العهد على قوم أن يؤمنوا، كما أخذ الله عز وجل هذا الميثاق على الأنبياء وعلى أهل الكتاب أن يؤمنوا بهذا الرسول متى بعث، وأن يؤمنوا بالرسالة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يبقى قلنا أنهم يعرفون أن هذا هو الحق، يعرفون أن هذا هو الحق. قلنا أن اليهود رفضوا قبول هذه الرسالة نتيجة أن جبريل عليه السلام هو الذي كان ينزل بذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا عدونا من الملائكة، وقالوا لو نزل بهذه الرسالة غير جبريل لآمنوا وصدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل ذلك يقولونه على سبيل التعنت والعناد، على سبيل التعنت والعناد. كذلك أيضا هذه الرسالة نقول لو كان هناك وزن عن طريق العقل، يزنون ذلك الأمر عن طريق العقل، لوجدوا أن هذه الرسالة موافقة لما معهم، وأن هذه الرسالة هي الرسالة الناسخة لكل كتب السابقة. وكما بينا أن دعوة الأنبياء دعوة واحدة، وهي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى. كل دعوة الأنبياء دعوة واحدة، كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وكان يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى المطلوب عبادة رب المعبود سبحانه وتعالى، والمطلوب أيضا التعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن لما الإنسان بيتعرف على ربه بيندفع اندفاعا إلى امتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الإنسان محتاج نحن نتعرف على الرب سبحانه وتعالى، مش مجرد أسماء إحنا بنعرفها نقول يعني صف لي ربك سبحانه وتعالى، هتقول هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يبقى نبدأ نصف كده الرب المعبود، لكن نقول يا ترى وقع هذه الأسماء عندك، وقع هذه الأسماء عندك. كل اسم الأسماء لابد أن أنا أعرف كيف أتعبد ربي سبحانه وتعالى من خلاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى كل اسم أساسا له عبودية، يبقى أنا لازم أقف كده على كيفية عبادة ربي سبحانه وتعالى من خلال ما تسمى به ومن خلال ما وصف به سبحانه وتعالى. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، يبقى الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. وأن الله تعالى يقول هل من داع فأستجب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى طلوع الفجر. قلنا يبقى إحنا حنؤمن بكده، الإيمان يبقى يجب علينا عبودية. عبودية تبقى إزاي؟ يبقى نقول الإنسان يقوم في ذلك التوقيت يرفع يديه إلى ربي سبحانه وتعالى ويستمطر هذه الرحمات، يدعو ربه سبحانه وتعالى بحاجته، يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. يبقى نقول إيمان العبد بأي مسألة مسائل الإيمان لابد أن إحنا يكون لها عمل عندنا، يبقى لها نتائج، مش عبارة عن نقول لما نيجي نتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى نتكلم عن هذه الصفة فقط، نقول لا، ده احنا بنتعلم الصفة عشان انا امارس العبودية من خلالها، امارس العبودية من خلالها. يبقى بيان ذلك الحق للناس، نقول اولا ابين هذا الحق لنفسي والزم نفسي بهذا الحق، يبقى الزام النفس بالحق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، يبقى يقلبها كيف ما شاء. المطلوب يبقى المطلوب ان احنا نفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى قلب الانسان كده معلق برب سبحانه وتعالى، قلب الانسان يبقى معلق برب سبحانه وتعالى، وبالتالي يا مقلب القلوب اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى يقيني ان قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب، ويما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة إقامة، ويما قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغة، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. فعلى ذلك يبقى الإنسان قلبه كده معلق برب سبحانه وتعالى، لا يركن إلى نفسه. نقول مهما كان طائعا لله سبحانه وتعالى، مهما كان طائعا، نقول منذ ولادته، يبقى نقول حتى هذه اللحظة هو على طاعة، لم يرتكب معصية، ومع ذلك نقول قلبه يعلق برب سبحانه وتعالى. بين لحظة وأخرى ينقلب ذلك القلب، ينقلب ذلك القلب. قلوب العباد بين إصبعين وصبر الرحمن، يبقى الإنسان لا يطمئن إلى حاله. نقول ما زلنا على الاستقامة، وما زلنا نتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما زلنا نمارس الطاعات، وأن الله تعالى جنبنا المخالفات، ولكن مع ذلك قلبك لابد أن يكون معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى خوفا ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما هكذا نتعامل مع الكتاب والسنة، ما هكذا إن احنا أساسا نجعل الكتاب والسنة ظهريا، يبقى خلف الظهور كده، وإحنا إن سار الإنسان يسير هائما على وجهه، يسير بناء على ما يمليه عليه ذلك الهوى. ننتبه كده، ننتبه كيف نعامل الكتاب والسنة. يبقى كيف نعامل؟ قلنا يبقى مفيش أي وجه بيننا وبين هؤلاء في أي شبه، يبقى لا نشبه هؤلاء، كيف تتعامل؟ يبقى ده سؤال أطرح على نفسي، كيف أتعامل مع كتاب ربي سبحانه وتعالى؟ في بعض الأحيان ممكن الإنسان يغمض العينين عن هذه الآيات، يغمض العينين عن هذه الآيات ويسير خلف الهوى. فننتبه كده، ننتبه. يبقى هؤلاء ماذا فعلوا؟ جعلوا ذلك الكتاب وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. احنا علمنا المسألة يلزمنا عند ذلك التطبيق والاعتماد، ما لا يصلح أبدا ان احنا نعلم المسألة ثم بعد ذلك نغلق عليها الباب، او اننا نغمض العينين عن ذلك الامر. علمنا المسألة يبقى التزم بهذا الحق الذي تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو تركنا الكتاب يبقى نقول اين نذهب؟ يبقى نقول وراء الفلسفة، وراء المنطق، وراء علم الكلام، وراء بقى هذه الأمور المخالفة للكتاب والسنة. وهذا ما فعلوه كما قال لنا ربنا سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الشياطين أخرجوا كتب بعد موت سليمان وقالوا أن سليمان كان يتحكم في المملكة بهذه الكتب، كتب فيها سحر افتراء على سليمان عليه السلام. والله تعالى برأ سليمان عليه السلام كما برأ الله عز وجل موسى عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. الله عز وجل بيّن ودفع هذه التهم عن الأنبياء. فهؤلاء الشياطين يعني أخرجوا كتب وقاموا بتلبيس هذا الأمر على الناس وقال هذه هي الكتب التي كان يحكم بها سليمان المملكة. فالله تعالى برأ سليمان من هذه التهمة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولكن الشياطين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى نقول الشياطين يبقى سعوا إلى الشر وإلى الحاق المضرة بالناس. كيف ذلك الأمر؟ يبقى بدأوا نقول ينشرون هذه الضلالات وهذه الشرور، وبدأوا ينشرون ذلك السحر بين الناس. لذلك كما قال كما بين ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى احنا بننتبه كده، في شياطين للإنس وشياطين للجن، وقلنا شياطين الإنس بيأخذون ذلك الوحي من شياطين الجن ثم يقومون بنشر ذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى بننتبه: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى احنا بننتبه. ولذلك لما قيل لابن عباس رضي الله عنهما أن فلانا يقول أنه يوحى إليه قال صدق، يبقى نقول رجل كده من أهل الضلال والزيغ قال إنه كان يقول أنه يوحى قال صدق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يبقى ده وحي الشيطان، يبقى هذا من وحي الشيطان. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: الشياطين قاموا بنشر الإفساد والضلال وتتشرب ذلك القلوب المنحرفة عن الحق، القلوب المنكرة للحق تتشرب ذلك الأمر وتقوم بنشر والدفاع عنه. نقول زي البدعة بالضبط، أي بدعة تنتشر يبقى نقول هناك رأس للبدعة، رأس للبدعة، وبالتالي حمل البدعة ثم قام بنشرها. وما تتشرب هذه البدعة إلا القلوب الضعيفة الخالية من الإيمان، الخوية من الإيمان، المنحرفة والقلوب المنكرة للحق. يبقى نقول البدعة زي بتنتشر، ازاي بتنتشر حتى يلبس على الناس وكأنها دين يتعبدون به لربهم سبحانه وتعالى، تلبيس الأمر. ولذلك قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يبقى تعلم السحر ده كفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى تعليم السحر. قال: يعلمون الناس السحر. يبقى ده أدي الشياطين قاموا بنشر ازاي، يبقى وجدوا يعني من يتقبل منهم ذلك الأمر ثم يقوم بنشره. يبقى لهم أولياء نعم، وليهم أتباع نعم، نقول أتباع لأن هؤلاء انحرفوا عن طريق ربهم المستقيم، هؤلاء اتبعوا الأهواء، وكذلك كانت قلوب هؤلاء قلوب مظلمة، قلوب منحرفة، قلوب منكرة للحق. فلذلك قال أيضا ربنا سبحانه: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يبقى ده كان من باب ابتلاء الناس، يبقى أنزل الله عز وجل وكان هاروت وماروت يعلمان الناس السحر، ده من باب الابتلاء، من باب الابتلاء. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله تعالى لعباده. فما يعلمان من أحد حتى ينصحان ويقولان عند ذلك إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتنة ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سن بيبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، بيبتلى بذلك الأمر. قلنا بالضبط كده ربنا سبحانه وتعالى ركب عند الإنسان الميل للنساء. يبقى الميل للنساء دي نقول مركب عندنا، مركب ان نحب النساء، نعم ده امر زينه ربنا سبحانه وتعالى في قلوب العباد، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بغض النظر عن المرأة، مع ان الانسان يجد كده الشهوة والميل للمرأة، ولكن انت تبتلى بقى، ده ابتلاء. امرنا ربنا سبحانه وتعالى بغض البصر، هذا ابتلاء، يبقى ابتلاء ركبت الشهوة في الانسان، ومع ذلك المطلوب ان تغض البصر عن المرأة ولا تقربوا الزنا، يعني النفس تميل الى المرأة، ولكن نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا. يبقى نقول الاوامر والنواهي هذا من باب الابتلاء والامتحان للناس، يا ترى من الصادق في الايمان ومن الزعيم للايمان؟ الصادق في الايمان هيمتثل، يبقى ده ابتلاء. الله عز وجل ابتلانا بالحسنات والسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى نقول على ذلك الصراء ده من باب الفتنة، الضراء ده من باب الفتنة، يبقى هذه الأمور من باب الابتلاء والامتحان. يبقى من باب الابتلاء والامتحان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ يبقى دي نقول سنة نحن لازم نعرفها، لابد من الاختبار. يبقى إيمان الإنسان لابد أن يختبر الإنسان في إيمانه، يبقى هذا نقول بيزعم الإيمان، الكل بيدعي الإيمان، يبقى لابد نحن نميز، نقول الكل ادعى أنه قد ذكر هذه المادة، يبقى حنميز ما بين نقول اللي ذاكر فعلا على الحقيقة والذي ادعى ذلك. يبقى لابد من الاختبار، لابد من الاختبار. ألم تروا الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ يبقى ده كان زعم، بيزعم الإيمان، يبقى من مقتضى موجب الإيمان التحاكم للكتاب والسنة، التحاكم للكتاب والسنة ده نقول مقتضى موجب الإيمان. لذلك كما قال سبحانه ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. مأمور، أنا مأمور وأنت مأمور أن نكفر بالطاغوت ولا نتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة. فإن حدثت خصومة، مشاحنة، مشاجرة، يبقى يا ترى فعلا نأتي إلى الكتاب والسنة لكي ننظر إلى حكم المسألة ولا حننظر إلى غير الكتاب والسنة؟ يبقى نقول على ذلك الأعمال أو هذه الأمور يبقى ده من باب امتحان إيمان العباد. يبقى الكل يدعي الإيمان، ولكن لابد إيه حتى يكون التمييز، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من التمييز. تمييز يجي إزاي؟ عن طريق الابتلاءات. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وما أنزل من كان بباب الهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تخش بالكلام ده هو يعني لا تنتبه، لكن ده كان من باب الاختبار. يبقى هذا من باب الاختبار والابتلاء. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ونقول يبقى السحر له تأثير حقيقي، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. لابد أننا يقر في القلب أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يبقى إفساد العلاقات، خاصة إفساد العلاقات الأسرية، لو حدث هدم في الكيان الأسري هنجد يبقى هدم في المجتمع، لأن ما المجتمع إلا وحدات مصغرة، يعني وحدات صغيرة، الأسرة دي عبارة عن مجتمع مصغر، وبالتالي المجتمع ده مكون من مجموعة من الأسر، مجموعة من الأسر، لما يبقى في تفكك في الأسرة يبقى ده تفكك في المجتمع، في تشريد الأولاد يبقى على ذلك نقول يبقى ده مجتمع متفكك، مجتمع نقول منحل، يبقى نقول يبقى القيم تضيع، تماسك البنيان حيضيع. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا بد من تماسك المجتمع، وأصل تماسك المجتمع بإقامة الأخوة الإيمانية، وعشان نقيم الأخوة الإيمانية يبقى لا بد أن يكون إنسان مؤمن إيمان حقيقي حتى تكون هذه الرابطة رابطة قوية. تماسك كما بينا في بداية سورة الأنفال لما قال ربنا سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يبقى كانت كما بينا في القصة إن يعني لما ده أول غنيمة غنموها في حربهم ضد المشركين في غزوة بدر، وبالتالي نقول اختلف القوم، البعض قال نحن أولى بذلك المال من غيرنا، وطائفة ثانية قالت بل نحن أولى، وطائفة ثالثة قالت ذلك الأمر، فكان لابد من إزاحة مادة الخلاف بين القوم ثم إعادة المجتمع إلى الترابط والتماسك فإصلاح ذات البين. لذلك رخص لنا الشارع أن يكون ليس ذلك بالكذاب الذي يصلح بين الناس، يبقى ليس ذلك بالكذاب الذي يصلح بين الناس، وبالتالي يبقى تماسك المجتمع بتماسك أفراده، لأن المجتمع هو إلا مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأفراد، فلما يحدث تفكك كده في الأسر يبقى على ذلك يقول هذا مجتمع نقول متفكك ليس له بنيان متماسك. فلذلك نقول هذه من أعظم الفتن عند الشيطان، كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل يبعث سرايا فيأتي أحدهما يقول ما زدته فلان حتى تركته ويقول كذا كذا، يقول لا هذا ليس بشيء، يأتي لي آخر ما زدته فلان حتى فرقت بينه وبين زوجي قال نعم أنت، ثم يجلسه إلى جانبه، يبقى قال يدنيه من مجلسه. يبقى ده نقول حال الشيطان، هذه فتنة عظيمة لأن تفكك مجتمع، كما نقول كده أن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، الكبيرة أحب إلى الشيطان من الزنا، أحب الشيطان للزنا، ونقول من السرقة ومن الكبائر. ليه؟ قلنا البدعة نقول الناس يظنون أنهم يعبدون الرب سبحانه وتعالى، ولكن دي مخالفة للشرع كله. غير العاصي، العاصي لما يفعل معصية يعلم أنها معصية، يبقى نقول الزاني عندما يزني يعلم أن الزنا حرام، أن الله حرم الزنا، السارق عندما يسرق يعلم أن السرقة حرام، وهكذا الكبائر دي حرام، ولكن البدعة أحب للشيطان لأن البدعة بتتبع، بدعة بتتبع. فلذلك نقول لما إنسان يدعو إلى البدعة الناس يظنون أن ده من باب القرب إلى الله تبارك وتعالى، يبقى نقول بدعة كذا الاحتفال بالمولد النبوي، انظر إلى حال الناس، بدعة كذا وبدعة كذا، يبقى دي كلها بدع، يظنون يستحسنون الأمر ويظنون هذا دين وبالتالي يتبع، فالبدعة تتبع. فكانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، أحب إلى الشيطان من الكبيرة، قلنا لأن الكبيرة دي بيفعلها، ونقول حتى الفاعل يعلم أنها معصية، يعلم أنها، لكن دي بيعلم أنها طاعة، بيظن أنها طاعة، بيظن أنها هيخلع عنها إزاي، هيقلع عنها ازاي. فعلى ذلك يبقى نقول هدف الشيطان ازاي يسعى الى التفكك في المجتمع، تفكيك المجتمع، يبقى عن طريق هذه الوحدات التي يكون منها المجتمع عن طريق الاسر. ولذلك قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يبقى السحر له تأثير حقيقي، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، لكن لازم نعلم أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، إلا ما شاء وقدر، ملك رب سبحانه وتعالى لا يتصرف في ذلك الملك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا الرب المعبود. في أي حدث حيقع على الأرض كان ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وبقدره، نقول أي حدث لن يقع في الأرض لأن الله تعالى لم يشأ ذلك، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. احنا دايما بنمرر الرواية لكن لازم احنا نقف على الرواية، نقف كده عبد الله بن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى الامة كلها كده، تخيل كل الدنيا بأسرها، يبقى نقول ان الجن والانس اجتمعوا كده في صعيد واحد واجتمعوا على الحاق مضرة بانسان، يبقى نقول هذا ليس بممكن ولا في استطاعتهم أبدا إلا أن يقدر ربي سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء ربي سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول بيعطي الإنسان يبقى قوة إيمانية، ويعلم أن أي حدث لن يقع في ملك الله إلا بمشيئته وإرادته، ونقول بقدر الله سبحانه وتعالى. ونقول لو اجتمعت الأمة على جلب منفعة لإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر هذه المنفعة لذلك الإنسان ما كان بممكن ولا في استطاعتهم. يبقى عشان نعلم كده كيف تسير الأمور والأحوال, وأنه ممكن ظالم كده يهدد الإنسان لأفعلنا وأفعلنا, نقول والله لا يقوى على تنفيذ ذلك إلا إن شاء ربي سبحانه وتعالى, وإن نفذ ذلك نقوله كالآلة منفذ قدر رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول لا يخاف الإنسان إلا من ربي, أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. الإنسان لازم يبقى واخد باله من الأمور, وإن هذه المقدرات بتقدير الرب سبحانه وتعالى. تخيل كده ظالم يهددك لأفعلنا وأفعلنا, نقول والله لا يملك هذا التنفيذ إلا إن شاء ربي وقدر. طب إن نفذ ذلك الأمر نقول هو عبارة عن آلة ونفذ قدر الرب سبحانه وتعالى. فقلبك لا يعلق إلا بالرب سبحانه وتعالى, ولا تخشى إلا الرب سبحانه وتعالى, ولا تخاف إلا من الرب سبحانه وتعالى, ولا يكون رجاء لك رجاء إلا في الرب سبحانه وتعالى, إلا في الرب سبحانه وتعالى. قلب العبد معلق تماما برب سبحانه وتعالى. ورأينا كده يعني كيف الصعصة هوازن على الصحابة رضي الله عنهم لما نظروا النظرة دهية, قالوا لن نغلب اليوم من قلة, وفعلا كده في ميزان بقى العدد وفي ميزان الحس المادي نقول إن الكفة الراجحة كانت مع الصحابة رضي الله عنهم, كانت مع الصحابة. لكن مجرد كده التفاتة إلى هذه الأسباب المادية نقول على ذلك استعصى عليهم الأمر حتى عادوا وتابوا وأنابوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى عشان نعلم كده القلب يوجه بكليته إلى رب المعبود سبحانه وتعالى, لا نركن ولا نطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى وعلى الله فتوكلوا, توكل على الله عز وجل. يبقى نقول على ذلك عبودية القلب إن إحنا نتوكل على الله, والعبودية بالنسبة للجوارح إن إحنا بنأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه, لكن القلب لا يلتفت إليه, القلب لا يلتفت, نقول لا يلتفت على الرب سبحانه وتعالى. نقول ده لما التفتوا الالتفاتة البسيطة دي, ودول الصحابة رضي الله عنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة, نقول كلام صحيح بالنسبة لموازين القوة. يبقى نقول الكفة الراجحة فين؟ يبقى عدد وتجهيزات, ده كانت الكفة الراجحة مع الصحابة رضي الله عنهم. لكن الصعصة لهم الأمر إزاي؟ كيف الصعصة؟ يبقى نقول مجرد الالتفاتة البسيطة, التفاتة بسيطة كده إلى الأسباب المادية, نقول لا عبودية القلب كده غير نقول بالنسبة للجوارح. يبقى إحنا أساسا هنأخذ بالأسباب عبودية الله سبحانه وتعالى, ولكن القلب لا يركن إلى ذلك ولا يطمئن أبدا إلا برب سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. خلي بالنا إن احنا إياك أن تقدم الدنيا على الآخرة, ونقول كما نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى نقول يبقى الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك النعل, يبقى قريب. نعم ده ممكن بكلمة واحدة, كلمة واحدة نزايم الإنسان كده سب الدين, نقول على ذلك خرج من الإيمان, خرج من الإسلام, لو مات على ذلك مات كافرا, مات كافرا, دي بكلمة واحدة كلمة. يبقى نتخيل لو كان إنسان نقول يبقى أمضى زمانا طويلا في طاعة الله سبحانه وتعالى, وبالتالي نقول مع شدة الغضب قام بسب الدين, قام بسب الدين, نقول سب الدين كفر بالله سبحانه وتعالى. نتخيل كده كلمة يعني ما أخذت إلا لحظات معدودة, ولكن نقلت هذا الإنسان من الإيمان إلى الكفر. فننتبه, يبقى الإنسان ينتبه, يبقى حريص, يبقى يعض على الإيمان بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خليك متشبث كده بالطاعة وبالإسلام حتى يأتينا الموت ونحن نستمسك بذلك الدين, فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى نخلي بالنا كده لما يبقى فيه أمر تنازعت في الدنيا والآخرة أيهما تقدم. احنا ممكن كده بالكلام النظري نقول لا ده هنقدم الاخره, نقول لا, يعني نقول على حسب ما ملئ القلب, ملئ القلب حبا للدنيا يبقى هتقدم الدنيا, ملئ القلب حبا للاخره يبقى هتقدم الاخره, نقول لأن هناك معركة داخل القلب كده، معركة بين الهوى ودواعي النفس وبين الدين والثبات. يبقى على حسب الأمر يبقى في تنازع داخلي، نقول الإنسان بكده في تنازع داخلي، وبالتالي أيهما أغلب على حسب نقول ما ملئ به القلب. لو كان ملئ يعني حبا للآخرة أو معلم الآخرة احتلت المكانة الكبيرة في القلب، حنجد أنه يقدم الآخرة على الدنيا، كحال الصحابة رضي الله عنهم لما كانت تتعارض الدنيا والآخرة نقول بلا تفكير كانوا يقدمون الآخرة. لماذا؟ نقول لأن القلب ملئ حبا للآخرة، ونقول أن أمر الآخرة احتلت المكانة الكبيرة في قلوبهم، احتلت المكانة الكبيرة في قلوبهم، فكانت دي نظرة الصحابة، فإن تعرضت كانوا يقدمون الآخرة. قلنا الإيمان دائما هو المحرك للإنسان لذلك الأمر، ولكن نقول يعني انتبه، يعني انظر دائما في قلبك إلى مكانة الدنيا ومكانة الآخرة، ولابد ان احنا اساسا مكانة الاخرة هي التي تكون كبيرة في القلب، بل هي تملأ القلب باكمله، تملأ القلب باكمله. قلنا لان ده سعي الانسان، نقول اين تريد، يبقى سعيك نقول اين تريد ان تصل من خلال ذلك السعي. يبقى اذا كنا فعلا عايزين نصل الى الدار الاخرة، الى دار السلام الذي دعانا اليه ربنا سبحانه وتعالى، فابتداء لابد ان يكون يبدأ العلاج من القلب، يبدأ العلاج من القلب. حب الآخرة يبقى يقع في القلب ويغرس ويبث في القلب، وده هيدفعك إلى يسر إتمام العبادات، يسر إتمام العبادات. فلذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، لوش نصيب ولا حظ، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. إحنا لن ننال الآخرة إلا بالإيمان والتقوى، لن تنال الآخرة إلا بالإيمان والتقوى، نقول دي المقومات التي ننال بها الآخرة، بل ننال بها نقول السعادة في الدنيا، ننال بها السعادة في الدنيا، ننال بها الرخاء في الدنيا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى الطاعة دي إحنا مش هنطعم بها في الآخرة فقط، لأن تطعم بها في الدنيا قبل الآخرة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنة يطعم بها المؤمن في الدنيا والآخرة، يطعم بها المؤمن في الدنيا والآخرة. ما تظنش كده أن الأعمال الصالحة دي أنت هتاخد أجرها في الآخرة فقط، لا، ده أنت أساسا بتعيش في سعادة في الدنيا، تعيش في سعادة في الدنيا، تعيش في بحياة طيبة، كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين مستجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دعوة للحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى ده أدي الآخرة والدنيا، يبقى بالعمل الصالح وبالإيمان الصحيح والعمل الصالح يبقى نقول تنال الدنيا وتسعد في الدنيا وتعيش حياة طيبة في الدنيا، وكذلك سعادة غامرة في الآخرة. أما الذين سعدوا ففي الجنة، يبقى حققوا السعادة في الدنيا، سعادتك في الدنيا موقوفة على تحقيق الإيمان والعمل الصالح. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بالإيمان والتقوى ننال ما عند الله سبحانه وتعالى، ده بالإضافة كما قلنا يعني أنت تنال بها الدنيا، تنال بها السعادة في الدنيا، تنال بها السعادة في الدنيا. يبقى راحة المؤمن في طاعة الله عز وجل، راحة المؤمن كده لما يوفق إلى أي طاعة من الطاعات، زي نقول أهل الدنيا كده سعادته لما يحصل على الربحية من هذه الصفقة التجارية، هذه الصفقة التجارية سعادة المؤمن لما يوفق إلى طاعة من الطاعات، يبقى سعادة غامرة، سعادة نقول غير منقطعة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يبقى نقول على ذلك فضل ربك سبحانه وتعالى تاب الإضافة إلى النعيم الذي يعيش به الإنسان في الدنيا، نعيش في نعيم، نعم نعيم، نقول دي ثمرة الطاعة، ثمرة العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى ثمرة العبودية لله سبحانه وتعالى هتبقى الجنة في الدنيا في الآخرة، لا وجنة في الدنيا أساسا، سعادة ما بعدها سعادة، سعادة لا توصف، يعني سعادة لا توصف، يعني نقول سعادة الإنسان نقول قد يكون في مال، يكون في الوصول إلى نكاح امرأة أو غير ذلك، نقول ده كلها سعادة زائفة مقطوعة يعني لحظية، لكن السعادة التي لا تنقطع هو في طاعة الإنسان لرب سبحانه. ويكفي كده كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا راحة، الصلاة راحة، الصلاة راحة نشعر فيها بالراحة والسعادة والسكينة تدفع عنك البلاء، ده احنا في زيارة القبور ترغب الإنسان في الآخرة وتزايد الإنسان في الدنيا، يبقى نقول حترغبك في الآخرة وتزهدك في الدنيا، فتزهدك في الدنيا مجرد ان انت تزور المقابر، يبقى بذكرك بأمر الآخرة وتدفعك إلى الزهد في الدنيا. يبقى عشان أكون زاهد في الدنيا أقول لك انظر بس إلى حال الأموات، هم كانوا يعيشون كما نعيش ولهم رغبات ولهم آمال ولهم آداب في الدنيا، وبعد ذلك كانت النتيجة أنه مات فارق الدنيا، أما الآن فهو يعني نال الجزاء الذي قدمه في حياة الدنيوية. فإحنا نبص كده يبقى نقول والله كان عنده آمال نعم، وعنده نقول طموحات، عنده طموحات، ولكن حال الموت بينه وبين ما يشتهي، حال الموت بينه وبين. وكذلك احنا بننتظر، يعني ماذا تنتظرون؟ انا وانت ننتظر الموت، ننتظر التنفيذ، لان الله تعالى قضى علينا بالموت كما وهب لنا الحياة فقد قضى علينا بالموت، فانا وانت الان ننتظر التنفيذ لا ننتظر الحكم، ده احنا بننتظر التنفيذ، تنفيذ الحكم، لان الله تعالى قضى علينا بالموت كما وهب لنا الحياة. وكلنا بيعلم كده ان من اللحظة التي يعني بثت فيها الروح وانا جنين في بطن امي بعد 4 شهور يبقى امر الله عز وجل ملك ان يكتب اجلي، أمر الملك بأربع كلمات منها كتب أجلي، يعني عيش قد إيه، حموت إمتى، حيتنفذ فيها الحكم إمتى. فأنا وأنت الآن في انتظار تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم، فمطمع الإنسان يكون في الآخرة، وعلى ذلك تأتيك الدنيا وهي راغمة كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ثم يأتي أول نداء نادى الله عز وجل به على المؤمنين، يبقى كان أول نداء يبقى بترتيب المصحف كان نداء على الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ده كان أول نداء نادى الله عز وجل فيه على جميع الخلق، على المؤمن وعلى الكافر، على نقول البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم ما خلقنا ربنا سبحانه وتعالى إلا لعبادته، فكان ده النداء الأول على جميع الخلق. ثم أتى هذا النداء على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فده كان نداء على طائفة بعينها. ثم يأتي أول نداء على الطائفة المؤمنة، أول نداء، وقلنا النداء الأول يبقى بيشمل الجميع. طب النداء الثاني إن كان هو نداء على قوم يعني على بني إسرائيل، لكن كما بينا إن إحنا بنعتبر بذلك لأن إحنا طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن نجنب طريق أهل الغواية، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا حال بني إسرائيل وإزاي انحرفوا، عشان خذوا حذركم، عشان ننتبه كده، وعشان إحنا لا نسلك نفس مسلك هؤلاء. وبالتالي يبقى يا بني إسرائيل مش هنقول ده كان النداء على بني إسرائيل فحسبوا أن الخطاب ده يخصهم، لكن ده خطاب يخصنا، يبقى إما الخطاب يأتينا بطريق مباشر لنا وإما أن يكون في موجه إلى قوم، وبالتالي نأخذ منه العبرة والعظة وننتبه ألا نقع فيما وقع فيها هؤلاء القوم. هنا هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، ده بقى خاص موجه يا أيها الذين آمنوا، وقلنا دائما كده يا أيها الذين آمنوا النداء ده بيتحرك فيه باعث الإيمان في القلب، مطلوب ان يبقى في ايمان عندنا، واول يا ايها الذين امنوا كان بالضبط كده يا فلان، تخيل لما ينادى عليك باسمك ماذا هتجيب، يبقى هتجيب على طول لان ده نداء بيخصني، وبالتالي هتجيب يا ايها الذين امنوا، يبقى يا من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فلا بد ان احنا اساسا يعني نشرب بعناقنا ونقول لبيك ربنا سعديك أنا عبدك بين يديك، وأهل كده أن أنا أستمع، ده النداء بيخصني يبقى النداء ده يخصني، لازم نقرأه كده، لأن الله تعالى اكتبانا واصطفانا على هذا الدين، على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، فكان موجب الإيمان، مقتضى الإيمان قبول ما يأتي من بعد ذلك، والاستماع والإنصات والتنفيذ المباشر الفوري. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. الدين بيعلمنا الأدب في انتقاء الكلمات التي نتكلم بها، يعني الدين بيعلمنا كده ان المسلم بيميز حتى في ادبه في الكلام. احنا شفنا يعني راينا ان بني اسرائيل كان عندهم سوء ادب في الخطاب مع انبيائهم، وعندهم نوع من انواع العجرفه ونقول السفاهه والجهاله، ونقول المسلم يميز. المسلم ليه شخصيه مميزه كده، ليه شخصيه مميزه حتى في الكلمات اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى الانسان ما يكونش صرصار كده، لا ده احنا لما اجي اتكلم بنتقي الكلام الذي اتكلم به. طب ليه بنتقي الكلام؟ لعلمي انه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انا عارف كويس جدا ان كل كلمه انا بتكلمها يبقى ربنا سبحانه وتعالى او كلبنا ملائكه يكتبون علينا ما نتكلم به. ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. علينا ملائكه، والملائكه دي يقومون بتسجيل كل ما يصدر منا. فالمطلوب ان احنا ننتقي، يا ترى اللسان ده ما بما يتكلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان المسلم مميز عن غيره، مميز. زي ما احنا نقول والله فلان ده مؤدب، احنا قلنا مؤدب ازاي؟ يقول لك في يعني في لغه الخطاب بتاعته، لغه احنا حكمنا له بالادب بمجرد ان احنا سمعنا لغه الخطاب بتاعته. لغه بنجد كده في توقير، نقول يعني في ادب في الكلمات، حتى في درجة رفع الصوت، يبقى في أدب مؤدب. عرفنا احنا حكمناش على الأدب بتاعه إلا من خلال المنطق، من خلال منطقه. فمنطق المسلم مختلف عن منطق الغير في مخاطبة الأنبياء، بل في المخاطبة بصفة عامة في المخاطبة. ولذلك نعلم أن الإسلام يعلمنا كده، ان احنا لن نتكلم بالفاحش من كلام، ولا نتكلم بالمنكرات، ولا بالكلام القبيح، ولكن نتخير اطيب الكلام. يبقى انا حريص جدا ان عند النطق لا اتكلم الا باطيب الكلام. يعلمني ان انا انتقي الكلمات. ولذلك قال هنا ربنا سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى الكلمة، نقول كلمة ممكن تحتمل تحمل على محمل قبيح وعلى محمل حسن. مطلوب ان احنا نحسن الظن، لكن ابتداء انا اتخير الكلمة التي تحمل المعنى الحسن. يبقى لو كان كلمة كده مشتركة، يبقى هذه من الالفاظ المشتركة تحمل معنى ومعنى اخر، معنى حسن ومعنى قبيح. لا، احنا الكلمة دي حنأتي بكلمة نقول لا تحمل الا وجها واحدا، الا وجها واحدا. نقول لان الشيطان ينزغ بيننا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في بعض الأحيان: فلان يتكلم بكلمة، كلمة دي تحمل معنى طيب ومعنى قبيح. نجد الشيطان يحي الإنسان إن هو ما قصد بها إلا القبيح، ما قصد بها إلا القبيح. ده حال الشيطان. وبالتالي إحنا نقطع الأمر ده على الشيطان إزاي؟ أنا أتخير كلمة لا تحمل إلا وجها واحدا، يبقى الوجه الحسن فقط. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان احنا نتخير الكلام اللي هنتكلم به. قالوا يا ايها لا تقولوا راعنا، واليهود كانوا بيستعملوا الكلمه دي لما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، اي من رعونا، من رعونا. يبقى فيها نوع من انواع السب، يبقى سب خفي. وبالتالي نقول ان المؤمن لما كانوا يقولون ذلك، ان المؤمنين عندما يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما قصدوا الا الوجه الحسن، الوجه الحسن. ولكن عشان اللفظة دي أساسا تحمل وجه قبيح، فنسد المنفذ على الأعداء وعلى الشيطان وعلى الشيطان. قلنا لأن نقول لك ده قصد بها كذا قصد بها كذا. قلنا خلاص عشان نمنع الكلام ده نمنع بقى نسغ الشيطان، فعلى ذلك نسد عليه الباب. نتخيل الكلمة التي تحمل وجها واحدا، هذا الوجه الحسن فقط. فالإسلام يعلمنا ذلك، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة رضي الله عنهم في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولون رعينا ولكن قولوا انظرنا. يعني نقول كده رويدا رويدا، يعني زي ما إنسان بيخطبك كده نقول له طب ما تسرعش في الخطاب، يعني رويدا رويدا عشان أفهم أسمع، لأن أنا الغرض من الخطاب أن أنا أسمعك، ولما أسمع أنا بنتبه وبعرف المقصود. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم بالكلمة كان يتكلم بها ثلاثا ليفهم عنه، لأن ده غرض الخطاب. غرض الخطاب لما أتكلم معك غرضي إيه؟ أن أنا أوصل لك الخطاب وإنت أساسا يصل إليك المفهوم المراد. فقال: وقول انظرنا، يعني انظرنا، يبقى انظرنا دي معروف يعني إيه؟ يبقى رويدا رويدا. ما يرعينا كان كده برضو، يعني نقول لك إيه؟ يعني زي بيقوله كده يعني شوية شوية عليا، يعني متكلمش بسرعة عشان أنا عايز أفهم. فنقول له انظرنا، يبقى أنت بتطلب منه كده أنا أتكلم على مهيل، وإنه أساسا لا يسرع في الخطاب. فعطت نفس المعنى عطت، بس دي تحمل وجه واحد، التانية كانت بتحمل يبقى وجه آخر. فكان اليهود يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيعلمنا القرآن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخطاب، حتى في الخطاب، على الرغم أنه لا يحمل من فلان إلا الوجه الحسن، لكن ليه تختار كلمة تحمل وجه آخر؟ فده بيعلمنا أن أنا أنتقي، يبقى مش المطلوب أن أنا أتكلم بكلام، لو أنا بتكلم كده يبقى أنا بنتقي الكلمات التي أتكلم بها، يبقى سواء كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في لغة الخطاب بصفة عامة. قلنا المسلم يميز في شخصياته عن باقي نقول أهل الملل، فمن ضمن ذلك إن هو اللفظ، وخاصة كما بينا أن الله تعالى كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دايما أتذكر كده، أتذكر، يبقى الكلمة قبل إخراج الكلمة عارف أن الكلمة دي هتكتب عليه، وعارف أن هناك ملائكة وكلها ربنا سبحانه وتعالى أن تكتب كل ما يصدر مني، وهؤلاء الملائكة لا يزيدون على ما أتكلم به ولا ينقصون من كلامي، ولكن يكتبون كل ما يخرج من فيه. وبالتالي يبقى الإنسان يبقى في الحالة دي أنا منضبط، ده أضبط بها السلوك لما أستحضر هذه المعاني، هذه المعاني. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقل انظرنا واسمعوا. لا بد من الإنصات ولا بد الانتباه، لأن مش الغرض من السماع هو سماع القول فقط، سماع الإدراك، لا، ده الغرض منه سماع القبول والإجابة. أنا مهيأ كده داخليا أن أستمع، مهيأ، لو قلت لي قال الله تعالى كذا مهيأ تماما لنا للتنفيذ، لو قلت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مهيأ تماما للتنفيذ، يبقى مهيأ تماما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى على طول أنا لو كان عندنا أي نوع من أنواع السخرية ده من باب حتى المزاح نقول انقطع هذا الأمر تماما، لأن أنا مهيأ أستقبل ثم أقوم بالتنفيذ. غير أن احنا بنستقبل الكلام ده وما زال البعض يمضي أيضا في السخرية والانتقاص أو الاستهانة بالآخرين، نقول الفرق كبير جدا. ألم تسمع ما قال الله تعالى؟ يكفيك هذا الأمر، يكفيك أنك تسمع أن الله تعالى قال كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وأمر بكذا أو نهى عن كذا، يكفيك. أول ما تصل إلى مسمعك هذا الأمر يأتي التنفيذ الفوري، مؤهل لذلك، يعني مؤهل. قلنا بالضبط كده زي السباق، الكل أخذ وقت وضع الاستعداد، متى تبدأ الإشارة؟ أول ما بتبدأ الإشارة بيبدأ على طول في الانطلاق. كذلك احنا بننطلق الى التنفيذ بمجرد ما بيأتي الينا يعني هذه الاشارات. اول ما بيبدأ قال الله تعالى كذا سمعنا وطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا نقول سمعنا وطعنا، هذه سمعنا، والطاعة لابد ان يكون بالتنفيذ. يبقى اول ما تأتي اشارة البدء كده بيبدأ الانطلاق. كذلك ايضا اشارة البدء بالنسبة لنا لما يأتي القول إلى مسمعي أو إلى مسمعك أن الله تعالى أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا. قال الله تعالى: وقولوا انظرنا واسمعوا، لابد من الإنصات، لابد من ننصت عشان نفهم عشان نطبق. ودايما كده نتذكر الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، صرفنا إليك نفهم الجن يستمعوا للقرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا انصات التام، مش انصات بالأذن بس، الجوارح مهيئة. يبقى نقول كده أنا متأكد من هذا الطريق بين أذني وقلبي، إن الطريق ده طريق ليس بمقطوع، ليس بمقطوع. يبقى أنا بتأكد دايما إن الوصلة بين الأذن وبين القلب وصلة أتأكد منها أنها موصولة، الوصلة بين نظري بصري وبين قلبي وصلة موصولة غير مقطوعة، لأن لما بتقطع الوصلة يبقى لا يصل أصل كده أن الكلام ده يصل للقلب حتى يكون التنفيذ والانطلاق إلى التنفيذ. لكن إمتى مش بننفذ؟ نتيجة أن الوصلة بين الأذن والقلب نقول وصلة غير مقطوعة، وصلة مقطوعة غير موصولة، فبيصل إلى السماع وسمعنا الكلام، لكن ليه ما كانش التنفيذ؟ لأن نقول الكلام لم يصل بعد للقلب. إمتى بيجي التنفيذ؟ لما يصل للقلب، يبقى التفاعل ثم يظهر هذا الإنبات على ظاهر الإنسان. لذلك كان التحذير وللكافرين عذاب أليم، ثم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحمله الكفار في قلوبهم اتجاه المؤمنين، حتى لا تقترب معسول كلامهم، حتى لا تقترب معسول كلامهم مهما يتكلمون. أقول لك ما أضمروا في قلوبهم من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا ينبئك مثل خبير. فالله تعالى أخبرنا بما يحمله الكفار في قلوبهم، فمهما يتكلمون بمعسول الكلام نقول لا نصدقه، نصدق الرب المعبود سبحانه وتعالى، نصدق الرب. الله تعالى كما يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.